الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله صحبه ومن والاه. ثم أما بعد، إن شاء الله إحنا هنتابع مع بعضنا في كتاب الأطعمة. كنا خلصنا الكلام عن الأطعمة وما يتطرق إليها، واتكلمنا كمان عن العقيقة من تتمة الباب، الكلام عن قضية الأشربة، فدايما بيلتحق بكتاب الأطعمة كتاب الأشربة. النهاردة إن شاء الله هتكون بداية الكلام في كتاب الأشربة. إحنا بنشرح من كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم العلم وأن يرزقنا وإياكم الانتفاع منه. كتاب الأشربة معناه الأشربة جمع شراب، وهو اسم لما يشرب من أي نوع كان، ماء أو غيره، وعلى أي حال كان، سواء على أي حال كان، وكل شيء لا مضغ فيه يقال فيه يشرب. يعني هو بس عايز يعرفنا يعني ايه شراب. هو الحقيقة تعريف كلمة شراب عامل زي تعريف الشمس والمية والهواء كده، حاجة من كتر استقرارها في الأذهان تحس ان انت لما بتعرفها كأنك بتلف حوالين نفسك كده. لانه لما قلت مشروب يعني ايه، طبعا كلمة شراب في اللغة العربية اللي احنا بنسميه بالعامية المشروب، وده في العامية تزيلا عن تسميتنا للجورب بالشراب. يعني معظم، معرفش المصريين وغيرهم كمان ولا المصريين بس، بيسموا الجورب اللي بتلبس في الرجل عزكم الله شراب. فلما نيجي بقى المشروب اللي بتشرب يسموه شراب، فالحاجة يبقى فيها التباس، فتلاقيهم بيسموا الشراب على اللي بتلبس في الرجل والمشروب على اللي بتشرب بالبق. لكن هو الحقيقة انه الشراب والمشروب حاجة واحدة، اللي هي بتتشرب مش اللي بتتلبس في الرجل. فانت احيانا بتحتاج يعني تفهم الانسان اللي مثلا مقصور على عميته المراد. فعلشان كده احنا لما بنقول شراب باللغة المصرية قصدنا المشروب. طيب المشروب بقى في اللغة العربية اللي هو الشراب بقى باب الأشربة معناه ايه؟ معناه اي حاجة بشربها، والفرق اللي بشربها وباكلها ان اللي بتشرب احنا بنقول بينزل لوحده، انما اللي بيتاكل بيتمدخ، فده الاصل. فطبعا المحاولة دي للتفهيم منشأها انه الشراب معروف والطعام معروف، مش محتاجة اشرحه اصلا يعني. لكن علشان العلمية في المسألة وجريان الشيخ على طريقة الكتب، فلازم يشرح معنى الأشربة ومعنى الشراب لغة. يبقى كل ما يتناوله الإنسان على أي وضع وعلى أي شكل وعلى أي صورة، لكن ما بيمضغوش، بيدخله كده على طول بسهلاسة، اسمه شراب ومشروب، وهيدخل في باب الأشربة. ده بالنسبة للمعنى. زي ما قلت قبل كده، ان كل ما الحاجة تبقى مفهومة ومستقرة، كل ما تيجي تشرحيها كأنك وعرف الماء بعد الجهد بالماء، تحس ان الحل ان انا اقول الشمس اللي هي الشمس اللي في السماء دي، اقعد اقولك بقى المدورة الصفرة اللي بتطلع، لما تطلع يطلع نهار ولما تمشي يبقى ليل، ما نسقع نقف فيها واقعد اعرفها، هي كفاية ان انا اقول شمس، خلصت القصة. فهي الفكرة كده، يعني انه معنى كلمة الشراب او الأشربة مستقر في الأذهان، لكن علشان تبقى المعلومة موثقة علميا قال ما لا مضغ فيه ويتناول بهذه الطريقة السلسة يبقى شراب. طيب اللي يهمنا فيه مش معنى ايه شراب وايه مش شراب، لا كلنا عارفين المانجا شراب، الكركديه شراب، مش عارفة ايه شراب، معروفة. انما اللي يهمنا احنا في الحكم الشرعي حكم الأشربة، يعني انا كمسلم عايز اعرف ينفع اشرب ايه وينفع ما اشربش ايه. تقولي هو في كده؟ احنا عندنا في الشرع كل حاجة مبينة مفصلة، يعني بفضل الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، مفيش أي حاجة مفرط فيها، كل حاجة متبينة ومتوضحة. هي الفكرة أنا عارفة ولا أنا مش عارفة بس، إنما كل حاجة موجودة بفضل الله عز وجل. طيب أنا عايزة أتعلم عشان أبقى عارفة، فعايزة أعرف إيه حكم الأشربة وإيه اللي يجوز منها وإيه اللي لا يجوز منها. على طريقة الشرع دايما الشرع بيعدد المحرم، واحنا قلناها قبل كده لما في فترة ما كنت شرحت كتاب محرمات استانة بها الناس بتاع الشيخ المنجد فكر الله أسره وفرج كربه، لما كان بيقول انه من اللفتات اللي نقلها على الشيخ ابن باز انه سبحان ربي العظيم، انه الحرام يدخل عليه العدد اما الحلال فلا يدخل عليه العدد، لانه المعدود محدود. ولذلك هنا في الأشربة علشان اقول ايه الأشربة الحلال كده مش هخلص بقى، ولا عمري هشرح محاضرة أصلا. إنما اللي هنعده هي إيه؟ الأشربة الحرام. ولذلك يقول: اتفق العلماء على أن الأصل في الأشربة والأطعمة، البابين اللي إحنا بنتكلم عليهم في فقه الأطعمة، هو الحل. الأصل إن أي مشروب هشربه حلال، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يبقى كل حاجة في الأرض ليه حلال، مخلوقة عشاني فتبقى حلال ليه، الاستثناء إنه يأتي دليل شرعي يحرم هذا الشيء على وجه الخصوص، يبقى ده بس اللي بقى حرام. ولذلك أنا مش محتاجة أقعد أعد الأشربة وأخش بقى في أي مثلا اللي هي المحلات المشاريب والحاجات دي، وأقعد بقى أجيب المنيو، المنيو فيها 50-60 صنف، اقعد اقول وده حلال وده حلال وده حلال وده حلال، مش هخلص. لانه لو رحت بقى لحاجه تانية متخصصه اكتر او متبحره اكتر، ممكن الاقي 200-300 صنف اشربه. طيب الشرع ما عملش كده، ما عادش يعد لي يقول موز حلال والمانجا حلال وعصير مش عارف ايه حلال وخلطتهم ونوعيتهم وسكرهم واللي خفيف شويه. يعني القهوه بس كمشروب ممكن تجدي، يعني انا بشرب القهوه، ممكن لما اجي مثلا في مكان وعايزه اطلب قهوه عشان الصداع، ممكن تجدي المنيو فيها ولا 20 صنف قهوه، كل ده واسبريسو ومش عارف ايه واهل ايه وخط خلطه ايه وبني يمني وبني كولومبي وبني برازيلي وبني قصه. يعني فانا لو بدات اعد الحلال لا يعني مش هخلص، انما الشرع عدي لي الحرام. ليه انا بقول الحته دي؟ لان بعض الناس لما بنعد الحرام تقول لك ياه كل ده حرام. لا حضرتك، ده هو علشان اتحدد فتعد، انما لو بصيتي قصاد منه كل الحلال اللي من هنا لقدام مش عارفه كام الف كيلو كله حلال، مفيش مشكله خالص. فيبقى عندنا الاصل هو الحل، كل حاجه ربنا خلقها لنا في الارض وانزلها لنا نستمتع بيها حلال، ما عدا ما نص الشارع على تحريمه. ولذلك الاصل الحل ولا الحرمه؟ لا، الاصل في الاشربه والاطعمه الحل ما لم ياتي دليل بالحرم. طب في باب الاشربه عندي حاجه فيها حرمه بالنص؟ اه، ثابت بالنص حرمه لشراب محدد معين مفيش فيه التباس، اسمه الخمر. الحقيقه الخمر ده مش مشروب بعينه، انما هو جنس مشاريب، جنس مشاريب اسمه خمره زي ما هنشرح دلوقتي. يعني لذلك يقول بعد ما قال ان الحكم في الاشربه هو الحل، قال: يستثنى من ذلك ما ورد الدليل في تحريمه كالخمر وما شابهها. بقى نشرحهم بالتفصيل عشان نعرف نستمتع بالحلال لما نخرج منه الحرام. ربنا يرزقنا وإياكم الاستمتاع بما أحل الله لنا. المسألة اللي هي لب الموضوع اللي هي تحريم الخمر، تحريم الخمر. الحقيقة من شيوع استقرار الحكم عند المسلمين، الإنسان أحيانا ما بيحتاجش يبحث في الدليل أو يناقش أو يناقش أو كده، لأنه حتى أهل الكتاب اللي بيختلطوا بالمسلمين عارفين المسلمين ما بيشربوش خمرة. فأنا عايز أقول إنه هو من الأحكام اللي هي معلومة بالضرورة، يعني لن تجدي مسلم أو مجاور لمسلم أو يسمع عن مسلم إلا ويعرف إن المسلم ما بيشربش الخمرة. إنما إحنا علشان التحرير العلمي، عشان البيان العلمي، لازم نقول بقى الحاجه بدليلها. فعلشان كده هنقول طب ايه الدليل على تحريم الخمر، وهنجيب الدليل من المنهجيه بتاعتنا من الكتاب والسنه. ناخد المبحث بتاع تحرير الخمر. يقول الشيخ: الخمر لغه هو اصل كلمه الخمر من الستر والتغطيه، يعني الخمر يعني الحاجه اللي بتغطي، ويقال لما يستر به خمار. ولذلك سميت الخمر خمر لأنها تخمر العقل، يعني تغطيه. انت عارفة مثلا لو أنا بغطي طبق الأكل بالليل يقولك فخمره، يعني فغطاه في اللغة العربية. ومنها خمار المرأة، يعني ايه؟ ان المرأة تضرب الخمار، الاصل في الخمار يعني الحاجة اللي بتغطي بيه، فممكن يبقى خمار لشعرها. وبعدين الشرع جه قال لها اضربي بيه على فتحة جيبك علشان تشد حتة الاشار بكده وتروح لفابه على فتحة صدرها عشان تخمر فتحة صدرها. يبقى قضية الخمار هي كل حاجة الانسان بيغطي بيها يبقى اسمها خمار. ومنها بقى جت ان الخمرة اسمها خمرة عشان هي بتغطي. طب بتغطي ايه؟ بتغطي العقل، بتخلي الإنسان عقله يبقى كأنك شايلة تماما، كأنك مغطية تماما. ولذلك تجدي السكران اللي هو شارب الخمر يحصل له يفعل أشياء مشينة جدا، معيبة جدا، مهينة جدا، يمكن لما يفوق يتندم ويقول. ودي كانت أحيانا سبب من أسباب ترك بعض الجاهليين للخمر قبل التحريم، كونها بتخلي الإنسان يفعل أشياء مشينة تخرجه عن مروءته وشرفه. يعني بعض العرب لما مثلا شرب الخمر وبعدين وجد نفسه يعني سب نفسه أو آذى بعض من يحب، امتنع عن الخمر في الجاهلية قبل التحريم. ليه؟ لأنها مخرجة للرجل عن مروءته وأخلاقه. فهي القضية إن الخمر بتعمل كده، بتغطي مخ الإنسان. جه الشرع وحرمها علشان أنت أهم ما يشرفك. ودي حتة مهمة جدا يا جماعة، اسمحوا لي هطلع بره الحكم الفقهي يعني بتاع الشراب، بس أنا لازم أقولها، أنه أهم ما يميزنا كبشر اللي بيخليك تخش في التكليف ويخليك مخاطب بالنصوص الشرعية العقل. المجنون ما بنكلموش بالنصوص الشرعية، النايم حتى اللي هو يعني فاقد عقله مخمر بالنوم ده هو متغطي بالنوم برضه ما بنكلفوش بالنصوص الشرعية. أنا عايز أقول إن أهم ما يشرفك هو عقلك. أنا بعتبريها دعوة إلى عدم تغييب عقلك، لأن أنا بشوف كتير من الناس في زحمة الشهوات وفي زحمة الدنيا تحس إن هو متعمد يغيب عقله ويقولك سيبها كده وخلاص مش عايز أفهم، سيبيني كده جاهل، وللأسف يعتبروها حاجة كويسة، يعني إنه إيه غيب عقله ومشي الدنيا كده هبلالة. لا، ما ينفعش أبدا. أنت ربنا شرفك بالعقل، استعمله، المكنة اللي في دماغك دي استعملها. وكمان منع عنك أنك تغيبه وخلك وانت عقلك غيب مش مكلف، كأنك صفر، كأنك زيرو. فالإنسان بيحترم هذا العقل علشان اللي يتصور أنه الإسلام بيصطدم مع العقل، أبدا بالعكس، ده الإسلام بيحترمك بالعقل، بيكلفك بالعقل، بيحافظ لك على العقل. فإحنا مطالبين إن إحنا نحرص على هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا، وهنقول الوقت كمان الأدلة والأحاديث. المهم إن إحنا بالنسبة لنا الخمر إشكاليتها أنها بتخمر عقلك، فبتخليك كأنك بالعقل. طيب الشرع لا يريد منك أن تصل إلى هذا السفل، سفل إن أنت كأنك بالعقل. في اصطلاح الفقهاء يعني احنا شفنا اللغة بتقول انه اي حاجة هتغطي عقلك داخلة في التخمير تبقى خمر لغة، فضلا عن انها كمان في اصطلاح الفقهاء كل مسكر خمر، كل مسكر، كل حاجة بتذهبك تسكرك تعمل لك اسكار تذهب عنك عقلك تبقى خمر، وبالتالي ينسحب عليها ادلة التحريم اللي احنا هنقولها كلها. ادلة التحريم موجودة بالكتاب بالسنة بالاجماع. فأما من الكتاب يعني يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الآية دي نص صريح في التحريم، وكمان معاها ذكر العلة وذكر الأثر، ولذلك تعتبر عمدة. وأنا عايز أقول بس أن الآيات دي نزلت في زمان الخمر بالنسبة للصحابة قبل التحريم كانت أهم من المية بالنسبة لنا، علشان بس ما حدش يقول أصل الخمر دي حاجة نادر. لا، هي كانت بالنسبة للصحابة أسهل من المية، لأن الواحد ممكن لو ملأ قربة مية في الخيمة بتاعته أو في البيت بتاعه بعد أسبوع يحصل فيها تتأثم تبقى مقاس تكمكم وريحتها توحش. بخلاف الخمر بقى لو عصر الخمر وعنها الخمر كل ما تعتق كل ما تبقى أقوى تفضل سليمة. فبالنسبة له رصيده الاستراتيجي أو مخزونه الوقائي من العطش الخمر أسهل من المية. فالخمر دي كانت منتشرة في كل البيوتات، هي الشراب الرئيسي وقت الزنقة، واللي مش لاقي مية يديله خمر. أنا بس عايز أقول قد إيه هي كانت متغلغلة، لأن بعض الناس بتتصور أن الخمر أيام الصحابة زي أيامنا كده، فيبقى نزعها كان سهل زي ما الحياة ماشية في حياتنا كده من غيرها. لا، نزعها كان صعب جدا، وكان جهاد من الصحابة وسرعة إذعان وإيمان بالله عز وجل، لأن هي كانت حاجة زي كتير من المعاصي اللي منتشرة في زماننا بقى، اللي هي منتشرة خالص خالص خالص، من كتر انتشارها أنت ما تتصورش أن الحياة تمشي من غيرها. فالشاهد لما أنزل الله هذه الآيات الصحابة كلهم في نفس واحد انتهينا، فهل أنتم منتهون؟ انتهينا، خلصت القصة، سمعنا وأطعنا، نزل الأمر الإلهي، استجابوا لأمر الله، أذعنوا. ده دليل من القرآن. الأدلة من السنة برضو كتيرة، وكل الحديث اللي احنا هنستخدمها في شرح الأحكام المتعلقة تصلح لأن تكون دليل إثبات للحكم. لكن من أجمع الأدلة وأشملها الحديث اللي هو اختاره هنا، يمكن هو في درجة الصحة يعني مثلا البخاري هيبقى أعلى منه، بس لشموليته انتقال حديث في سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه، وحديث صحيح. وأجمل ما في هذا الحديث في شمولية رهيبة في تحديد كل أنواع اللي اطلطوا أو يعني تلبس بهم الخلل بسبب الخمر، اللي هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدي معايا: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. 9 أصناف كلها ملطوطة باللعنة لمجرد أنها حوالين الخمرة. أنا عايز أقول أن اللعن في يعني أثر حقيقي، يعني دايما الناس احنا دايما بنقول اللعن الطرد من رحمة الله عز وجل. طيب الطرد من رحمة الله ده عقوبة معنوية بس يعني، ولا في عقوبة مادية كمان؟ لا، عقوبة مادية. يعني لما كنت بشرح في كتاب الملاعن، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفرة وبعدين واحدة من النساء لعنت الناقة اللي هي راكبة عليه، فقالت للناقة كده: عليك لعنة الله أو الله يلعنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أنها تنزل من على الدابة وأطلقها وقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. ليه؟ لأنه في فيزيكال إيفكت، أو يعني في تأثير مادي حقيقي للعنة. عارفة لما كانوا زمان يقولوا لك في القصص الخيالية لعنة الفراعنة ومش عارف إيه كده، ممكن يبقى في أثر حقيقي للعنة. فعلا في أثر حقيقي للعنات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على أصحاب الحجر عجل بالسير وأمر ألا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا بكين. يعني في قضية في أنا مش عايز أخوض قوي في موضوع المعذبين، لكن أنا عايز أقول أنه ممكن يبقى فيه أثر مادي للعن. يعني ممكن إزازة الحمرة المكان اللي فيه تبقى شؤم عليه، تخلي الناس تولع في بعضها، تخلي يحصل حراي، تخلي يحصل حوادث، تخلي الناس تشاكل، تخلي الناس تضرب بعضها مجرد أن الإزازة موجودة. ليه؟ علشان أثر اللعن. أنا بأكد على دي لأنه بعض الناس بتفترض أن اللعن أثره معنوي بس، اللي هو يعني إيه، ربنا هيحرمك من رحمته يبقى خلاص بقى في الجنة إن شاء الله، ما تخشش الجنة ويردها على الأخير. لا، في أثر حقيقي للعن ممكن يبقى محسوس وملموس. والدليل على هذا زي ما قلت كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المرأة أنه الناقة الملعونة ما تمشيش معانا. ليه؟ ممكن أثرها بقى نحصل حوادث، يحصل خلل، يحصل سوء. فأنا عايزك تحط في ذهنك ده في كل قضايا اللعن. ولذلك النبي نهى أن يلعن المرء شيئا لا يستحق اللعن، ما ينفعش. لأن النبي أخبرنا، وده كان كنت شرحنه في سلسلة الملاعن زمان، أنه الإنسان إذا لعن الشيء حارت اللعنة ودارت في الأرض تبحث عن الملعون، فإن كان مستحقا لها لحقت به، وإن لم يكن مستحقا دارت فعادت على قائلها. واحد لعن حاجة مثلا، طب الحاجة دي ملعونة فعلا؟ لا مش ملعونة، يبقى تلف وترجع لصاحب اللعن. عارفة في حاجة حقيقية، في أثر حقيقي ملموس ومحسوس، مادي ومعنوي، إيماني وواقعي، دنياوي وأخروي. عشان بس التعامل مع قضية لعنة دي محتاجة الإنسان يترعب ويكش كده ويتخض. خلاص، يبقى الله عز وجل لعن الخمر، لعنها، طردها من الرحمة، من البركة، من الخير، جعلها سبيل الشؤم، جعلها سبيل الشر، جعلها سبيل الوبال، سبيل العقوبة. كل اللي انت عايزة تقوليه من آثار لعنة ممكن يتقال. ايه بقى الملعون؟ رقم واحد الخمرة نفسها، الخمرة نفسها، الفلويد نفسه، السائل اللي جوه الإزاز ده سائل ملعون. عارفة مثلا هقول لك مثال عشان تحسي بالمعنى، لو أنا جبت إزازة محطوط فيها حمض اللي هو الـ H2S4 اللي هو بيقولوا عليه إيه، مش فاكرة اسمه، بين كابريتيك أو بالعامية الناس بتسميه مية نار، اللي هو بيبقى ماء حمض الكبريتيك مركز. انت عارفه انت لو شفتي ازازه الحمض الكبريتيك دي مع اي حد كيف يتعامل معها لو هو عارف يعني ايه حمض كبريتيك؟ كانها مصيبه سودة. ليه؟ انت عارفه نقطه منها لو وقعت على اللحم تاكله، لو وقعت على العظم تاكله، على القماش تاكله، على معروف يعني حارق ميت النار يحرق، النقطه تقع تحرق. لو حد مضطر يستعملها بيعمل ايه؟ يقول لك اخفيها في اخر حته في البلكونه اللي العيال ما بيخشهاش ولا حد بيخشها. ليه؟ طب ما ينفعش نحطها على الثلاجه، تقابله ثلاجه ايه عيل زقها تقع تحرق لنا الدنيا. تحطيها في اوضه النوم، اوضه النوم انت عبيطه عيل زقها نموت كلنا. طب نحطها في الريسبت، انت هبله تحيل زقها يوقعها على الانتري يحرقوا. صح، بتبقي بتعمليها على انها مصيبه سودة وبترميها في ابعد حته في هو المفروض. هي ليه اثرها كده؟ لان انا عارفه انه الاثر الفيزيكال او المادي بتاعها صعب جدا جدا، نقطه منها تاكل على طول. طيب انا المفروض شعوري تجاه الفلويد نفسه، السائل نفسه بتاع الخمر، نفس الشعور ده، حاسه ان دي حاجه اللي هتحرق وهتولع الدنيا. مش شرط هتولعها باني لما اقلب شويه خمر على السجاده تاكلهم، لا، انما هتتسبب بلعن، هتتسبب بلعن. ده سائل ملعون يجيب بقى الشر والإيذاء والنكبة والهم المعنوي والمادي الأخروي والدنيوي. لازم ده يبقى شعور، يبقى السائل نفسه ملعون. خلاص، ده أول حاجة. ولذلك مثلا بيحصل في فنادق، أنا كنت في ميتينج وبعدين كنت محتاجة أصلي، فكان في محاضرة وكلام من ده، فبعدين قلت للأسف الشديد كتير من الناس ما بتقومش تصلي، وربنا يهدي الناس كل واحد بقى وظروفه، اللي جامع واللي عندها حيض ولا مش عارف، إنما أنا بالنسبة لي عايزة أصلي. فروحت للمتر اللي واقف قلت له سمحت من فضلك أنا عايزة مكان أصلي فيه، فعايزة قاعة فاضية علشان أرفع النقاب وأخرف أصلي براحتي يعني. فقال حضرتك اللي قاعة اللي بعد القاعة اللي بعد القاعة شوية حاجات كده ممكن تخش فيها. فأنا طبعا مش واخدة أخوانا دخلت ولسه هقعد اصلي، بصيت لقيت ازايز شكلها غريب انا مش عارفه الصراحه. فروحت الراجل قلت له حضرتك هي الازايز دي خمره؟ قال لي اه. قال لي فيها يعني يا فندم مش عارف ايه الكلام. اعوذ بالله، حضرتك لو عايزه تصلي اصلي ايه وانا جنبي في جنبي على الجهه الشمال ازازه خمره، انت هبل ولا ايه؟ ما اقدرش طبعا. طب بعمل ايه؟ رحت صليت في الشارع تقريبا يعني، نزلت في الرودها كده اللي هي مش الريسبشن، لا بيبقى فيه جناين في الجنب مش عارف ايه في الجنب، ورحت شد الكرسي وانا بصلي على كرسي اصلا، ورحت مصلي. وحتى لو اصلي على الارض ومعايا سجاد يفتحها، بس ما اصليش في مكان فيه خمره، اقعد في مكان فيه خمره ازاي يعني؟ ازاي المسلم يتواجد في مكان وهو شايف قدام منه ازازه الخمره؟ طيب هطلع فوق هنزل تحت؟ خلاص بقى انا على قدر استطاعتي، لو استطعت ان انا اتزيل تماما عن المكان، ودي انا اللي بقولها عشان الشيء بالشيء يذكر، لو استطعت ان انا لي اختيار واتزيل تماما عن المكان يبقى افضل، لكن ان لم اتزيل عن المكان بعمومه فلا اقل من اني اتزيل تماما عن القاعه او الشاب مش عارفه اسمه ايه بقى، الحته الهول اللي بيتقدم فيها مثل هذه المحرمات او بتوضع او يعني انا كنت ماشيه برضو من يومين في السكه القديمه عندنا هنا في المنصوره، وبعدين لفت نظري محل مكتوب عليه لجميع انواع هو مجرب انواع المشروبات. بعدين انا ببص في الازايز بقول لابني ايه ده، مش دي خمره يا ولا؟ بجد مش هزار يعني كده يعني. الواحد انا ما رضيتش اكمل الشارع، قلت له لا تعالى نمشي بشارع تاني بلاش يعني، فما هي عينها ملعونه، الميه دي ميه ملعونه، ميه السائل المعصور ده ملعونه. وشوفي بقى من اثر لعنها كل اللي حواليها بيشع لعن. انا ما وجدت والله العظيم حاجه بتشع لعنه قد الخمره زي الربا برضو، انما الخمر بالذات مشكل كبير جدا، لان شوفي العده الدايره هي في حد ذاتها ملعونه. يبقى انا تخيلي كده اللعنه كده، انا لو بتصورها احس كانها ميه نار وبتشع على الناس، ها حريقه وبتشع على الناس، بركان وبيسيح البشر، اهي دي الخمر. ومن كتر ما هي بتسيح اول واحد اللي مسكها عشان يحطها على بقه شاربها ملعون، شارب الخمر ملعون. وانا استعجب والله من واحده تتجوز واحد وتعيش معاه وهو بيشرب الخمر، يعني ازاي عايشه انت وهو في نفس البيت؟ الراجل اللي ماشي عمال ملعون رايح ملعون جاي ملعون طالع ملعون نازل، يعني ده بيشع لعنه حضرتك، ايه الزباله ده؟ يعني انت لو واحده، انا يعني احنا كاطباء مثلا لما واحده بتكتشف ان جوزها عنده اي حاجه من اللي هي المعديه، بالذات السكسوال ترانسميتد ديزيز، عنده ايدز مثلا، عنده سيفلس، عنده الحاجه اللي هي بتنتقل بالجنس، بتقوم الدنيا وتطلق تطلق تطلق، مع انه ممكن يكون ملوش ذنب في الموضوع، اتنقل له من اجراء جراحي، او اتنقل له مش شرط يكون قليل الادب يعني، ممكن يكون اتنقل له من اجراء جراحي من ايام زمان خالص لما كانوا ما فيش رعايه قوي بالدم، يعني ممكن يبقى اي حاجه يخليها تعذره وتتعاطف معاه، لكن من خوفها على نفسها تقول لك لا، وانا ايه اللي يلزمني، ما يلزمنيش يروح في 60 مش عارفه ايه، ها خايفه على صحتها وعلى نفسها ومش عارفه ايه. طيب انا عايزه اقول ان انت لما انت خايفه من المرض او من اي حاجه تانية، المفروض تخافي اضعاف من انه يبقى ملعون. وانا الحقيقه بتاثر جدا من استهانه الناس بالدين في مقابل حرصهم على الدنيا. يعني ممكن الواحده ما ترضاش تتجوز واحد فقير او مش هايلي ايديوكيتد، ما معهوش شهاده جامعيه، بس ترضى انه ما بيصليش او بيشرب خمره، تقول لك اصل دي ثقافتهم وهو حر، هو انا ربنا هحاسبه، هو دينه. مش عايزه اتناقش الموضوع ده بقى، لان احنا شرحناه قبل كده في فقه النكاح بالتفصيل. دينه اهم حاجه على فكره يعني. فانت ما تتقبليش على نفسك انك تتعاملي مع شارب الخمر، تقربي منه تحتكي بيه، لا تجنبيه. وخصوصا وانا عارفه انه شارب خمر، يعني في ناس لو عارفه ما نعرفش عنهم حاجه، مجهولي الحال، لكن كان اللي بيشرب الخمر ده كان بيشربها يبقى ملعون، هو ماسك الكاس على بقه ملعون، بشع بشع، ميه نار اهو، ميه نار. لعن الله الخمر شاربها وساقيها وبائحها، خدي بالك ساقيها وبائحها دي بقى كلهم يقول لك وانا مالي، هو انا اللي بشربها، لا حضرتك شريك في الجريمه، واللعنه صابتك ولطتك. ساقيها ده اللي هو بقى المتر دوتيل والمجارسون اللي هو بيروح يصب الكاس للباشا عشان يشرب، تقولي هو اللي بيشربها يولع، لا وحضرتك هتولع معاه برضو لان هي نار حارقه. فساقيها اللي بيصبها علشان الناس تشربها، سواء بقى في فندق، في اوتيل، في كباريه، في بار، واتيفر بقى ايا كان الحته اللي انت بتشتغل فيها. طبعا اللي بيشتغل في كباريه وبار عارف ان هو زبال، انما اللي في فندق يقول لك طب انا اعمل ايه، مضطر، انا موظف فندق غلبان، لا ما انتش غلبان، سيبها، سيب الشغلانه دي. طب انا ظروفي، اشترط عليهم انا مش هشتغل في البارات ومش هشتغل في تقديم الخمر، ممكن يدخلوك روم سيرفيس، ممكن يدخلوك حاجه على السكيورتي، يحطوك زي ما يحطوك في حته حلال، انما انت تروح تباشر الحرام بنفسك بارادتك، لا بارك الله في هذا العمل، ولا بارك الله في هذا المال الذي ياتي من هذا العمل اللي كله لعنه. تقولي بس ده بيجيب بالدولار، يولع الدولار. يبقى لعن الله الخمر وشاربها وساقيها اللي بيسقيها للناس وبائعها، البائعها ده اللي هو كل سلسلة البيع على فكرة، من أول اللي بيبيع الكاس لحد اللي بيبيع الإزازة لحد اللي بيبيع الكرتونة لحد اللي بيبيع العبوة، ده الحد ده هتيجي معانا كمان لحد اللي هيبيع الخمرة، اللي هيبيع العنب للراجل اللي عارف انه هيعمل بيه خمرة، فاهمة؟ يعني قصة البيع قصة بقى متسلسلة طويلة، كل دول داخلين في اللعن وداخلين في القصه الكبيره دي. ومبتاعها ده اللي بيشتريها، وتقولي طب ما هو مبتاعها ده هو شاربها، لا لانه ممكن واحد يشتريها وما يشربهاش، زي ما قلت لك في السلسله، يعني ممكن تاجر الجمله بيشتري من التاجر من المصنع، بس هو هيبقى مبتاعه، لكن هو مش هيشربها، هو هيبيعها للي تحته، فهو مبتاع وبائع برضه يتلط باللعنه كونه رضا انه يشتريها. ممكن تاجر التجزئه يشتري من تاجر الجمله، هو مش هيشربها بس هو مجرد مبتاع علشان يبيع، برضه داخل في اللعنه. ولذلك انت تشوفي ان الشرع بيقطع السلسله بتاعت انتقال الخمر، بيوقفها باي طريقه كانت، لا تشربها ولا تسقيها ولا تبيعها ولا تشتريها ولا اي حاجه خالص، ها؟ بل وعاصرها ومعتصرها، عاصرها اللي هو بيعصر الخمر علشان تبقى خمر، وهو طبعا مصانع الخمور بيعصروا العنب، بيعصروا التمور، اي كان النبته او الفاكهه اللي هيطلعوا منها الخمر، هي بتبقى مصانع مخصصه وعندهم الاليات والتجهيزات ومحضره نفسهم لها. كل العمال اللي بيشتغلوا في صناعه الخمر ملعونين اهو، عصرها، كل اللي بيعصرها ويحبيها ويكيسها ويحطها في ازايز، كل الشركة دي كلها ملعونة ملعونة ملعونة. ومعتصرها اللي هو قاعد على المكتب ويشغل الموظفين ويقول لهم يلا انتوا عليكوا الشفت النهاردة، انت عليك العصر وانت عليك التعبية، ملعون برضو. ليه؟ ما انت شريك، مش انت اللي طلبت العصر، سواء انا اللي طلبته بالاوردرز اللي انا مع انا الموظف الاعلى اللي بامرهم، او انا صاحب الشركه اللي بامرهم بعصرها، او انا المشتري اللي علشان خاطري هيشتروا مني فبيعصروا لي، كل ده داخل في اللعنه. سكه الخمر كلها زي ما انت شايفه ملبشه لعنه، ومعتصرها وحاملها والمحموله الي. يعني حاملها ده انت تحس انه من ابعد الناس، ده حيالله ويقول لك كده، ده انا مجرد عربيه نص نقل بينقلوا عليا كراتين وانا مالي. هم قالوا لي تعالى خد الكراتين، انا شلت الكراتين سلمت الكراتين وانا مالي. لا مالك ونص، انت عارف انها خمره، ولما تشارك في حملها او توصيلها انت شريك في الجريمه، والعربيه دلوقتي بتاعتك بقت ملبشه لعنه اهو، لانك شايل وانت كمان بشحمك بلحمك بقيت ملبش لعنه. ليه؟ لانك صرت حامل. يبقى اللي شايل الخمره واللي هيستلمها المحموله اليه، محموله اليه ده ممكن يكون هيعينها، هيخزنها، هيبيعها، هيشربها، ايا كان. شوفي انا عايزه بس اقول لك شيوع روح اللعن اللي موجوده حوالين الخمره، لدرجه ان انت عايزه تحسي كده من لعن الله والخمر، ان اي حد جنبهم كده ها يعني بتلطوا البلاوي. اللي عافرها تلط، واللي حاملها تلط، واللي محملها تلط، ومعتصرها وبائعها وسائقها وشارب، واللي على المائده اللي تدار عليها الخمر داخلين. هي في روايات كتيره يعني في الاحاديث، بس انا اكتفيت بالحديث اللي اورده الشيخ. لكن المساله مرعبه مرعبه، والارعب من هذا والاشد اخافه من هذا هو شيوعها كثقافه تقدم على انها مشروب. يعني مثلا في الاعلام في الفن بتقدم على انها مشروب. الغريبه انه من افلام القديمه بيقدموها على انه في بار، لدرجه انه صار في ثقافه الناس العاديه اللي ما بيشربوش الخمره عندهم في قلب السفره حته اسمها البار. انا بكرهها جدا الكلمه دي، بار ايه وزفت ايه، ما تقولي عليه بوفيه ولا تقولي عليه ترابيزه ولا تقولي عليه دولاب ولا تسميه اي حاجه، انما ما بقدرش نفسيا اسمي حته كده طقم السفرة بار، ما بقدرش يعني، بحس ان هي كلمة قبيحة. هي طبعا مشتهرة عند الناس للأسف بهذا الاسم، لكن تبقى الإشكالية انه منشأها كان من شيوع تقبل قضية انه يبقى فيه في البيوت مساحة تخزن فيها الخمور والناس تشربها، بقطع النظر عن كان كذا واقعي ولا حكر على الطبقة اللي هي كانت الطبقة المغتربة اللي بتسمي نفسها النخبوية عبر الأزمنة. يعني حقيقة الطبقة المغتربة عن عموم الناس وبتسمي نفسها النخبة، موجود فيها الثقافة الغربية اللي يعني رجعوا بيها من حملات التغريب اللي حصلت. ايا كان يعني قضية الخمر بالنسبة لنا كمسلمين على العكس تماما من قضية الخمر عند غير المسلمين. احنا كمسلمين هي زي ما انت شايفة كلها لعن، كلها بلاوي، كلها تحريم، كلها مصيبة، كلها كبائر. بينما هو بالنسبة له كغير مسلم اساسية ثقافية كلشر. اللي سافر بره منكو، لو حد منكو سافر بره او قابل حد سافر بره، انت احيانا بتبقي مش عارفة تاكلي، مش عشان الخنزير لا، عشان الخمرة. قد ايه بتستخدم كحاجة بتتحط في قلب الطبخة كده منكهات، يعني بيعمل شاورما يحط، بيعمل ستيك يحط، بيعمل مش عارفة فراخ ايه يحط، بيحط لحمة ايه يحط، كل حاجة يروح رشش له رشة خمرة كده، فتجدي نفسك مش عارفة تاكلي. مش هزار اللي سافروا، انا اعرف ناس في كندا في المانيا في السويد في مش عارفة، يقولك انا بتعب لاني عشان ادخل اقول له لو سمحت من غير خمرة. طب هي الخمرة داخلة في كل الحاجات كرشة كده، فشيوعها عندهم يساوي العكس التام بالنسبة لنا. احنا بالنسبة لنا هي منبوذ، مكروهة، مطرودة، ملعونة، مش موجودة في قاموسنا، لا عصر ولا معتصر ولا بيع ولا شراء ولا سقاية ولا شرب ولا حمل ولا تحميل ولا ولا ولا ولا. يبقى انا عندي الادله من القران والادله من السنه، فضلا بقى عن انعقاد الاجماع وبيقول هنا، بل يعني يسعني ان انا اقول انه هي كانها من ابجديات الاسلام والمعلوم من الدين بالضروره، انه الاجماع انعقد على تحريم الخمر وهو اجماع مستقر عند جميع علماء الامه. البحث او النقطه اللي بعد منها اللي هي عموم تحريم كل مسكر، وده بحث مكمل عشان يبين ان الاحكام دي هتنسحب على كل ما يقال عليه خمر، لانه في واحد يقول لك مثلا الخمر دي اللي هي عصير العنب المتخمر اللي هو مش عارفه شركه ايه للخمور بتعمله، انما اي حاجه تانية ما تبقاش خمر ولا حاجه، امال تبقى ايه؟ تبقى مشروبات روحيه كطلوع روحك، روحية ايه اللي احنا عايزين نعرف الحكم عشان نحدد الحكم. هو بيقول لنا الشيخ الراجح ما ذهب إليه العلماء وأقرته الأدلة زي ما هنقول دلوقتي، أن كل مسكر خمر. يعني كلمة الخمر دي زي ما قلت مش مشروب محدد، مش عنب وعصروه خمروه بقى اسمه خمر، لا، إنما هو كل شيء أدى إلى تخمير العقل فهو خمر. ولذلك أنا بقول هو عبارة عن جنس قد يحدث فيه الاستحداث، يعني هو بس مش على قد الأصناف اللي كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم بيصلى منها الخمور، لا، زي ما هنشوف دلوقتي في حاجات هتطلع جديدة بقت اسمها خمر برضو. الله، ليه؟ لأنها حققت نفس العلة اللي كانت موجودة في الخمر، فدخلت في قضية التخمير. ولعل ده من فوائد إنه مثلا التحريم كان بالاسم الدال على الصفة المبينة للأثر اللي هو الخمر. فيقول الراجح ما ذهب إليه العلماء من أن كل مسكر خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام. ودي القاعدة، يعني أعرف إزاي إنه الشيء ده حرام. رشة الخمر اللي حطوها على البيتزا أو حطوها على الستيك بقت حرام ليه؟ علشان لو شرب الإزازة هيسكر. الرشة دي ممكن ما تسكروش، ما تخليهوش يغيب عقله، بس لو شرب الإزازة هيسكر، يبقى البق منها حرام، الرشة منها حرام. ليه؟ لأن أنا عندي القاعدة اللي هي مستقاة من الأحاديث، زي ما هنقول بعد كده، إنه ما أسكر كثيره فقليله حرام. الحاجة اللي لما يتشرب منها 5 أزايز يسكر، يبقى البق منها حرام. وسواء كان الجنس بتاعها اتخذ من العنب أو من التمر أو الحنطة أو الشعير أو غير ذلك. طبعا هو ذكر في الأول الأصناف الأشهر اللي بتتعمل منها الخمر. حاليا أشهر صنف بيتعمل منه الخمر هو العنب، يعني على مستوى العالم أهم صنف بيتعمل منه الخمر هو العنب، لكن كان موجود وما زال موجود إمكانية تصنيعه من أصناف أخرى، زي مثلا التمر المنتبز اللي هو المنقوع، لو اتساب فترة بيبتدي يتخمر ويشتد ويبقى خمرة زي أي خمر. طبعا الخمرة بتبقى ريحتها وحشة وطعمها وحش، بس بتأثر التأثير بتاع اللي بيحصل لهم زي إيفوريا كده، يعني يحصل للواحد شوية إيه نشوة كده، وأنا جدع ومش عارف إيه، ويصل كلام من اللي هو الغيبوبة بتاعت العقل دي، فبتبقى دي المستهدف بالنسبة له. وإلا طعمها وحش، ريحتها وحشة. ولذلك يعني كنت أقول لهم لا تجدي واحد بيشرب الخمر يمزمز كده زي عصير، يعني مثلا تجيبي عصير مانجا تشربي بق صغنون ببق صغنون من الحلاوة والطعم والريحة، عايزة تستمتعي أكتر. إنما لو شفتي، طبعا أنت مش هتشوفي إلا في الخيال أو على أو مثلا لقطة ظهرت قدامك، إنما أنت مش هتتواجدي على مائدة بتدار فيها القمر، أنا أخش في اللعنة عشان أروح أتفرج، مش عايزة أتفرج. إنما أحيانا يعدي المنظر قدامك كده تلاقيه بيسكبها كأنه بيرمي، يعني كأنه بيرمي قنبلة في جوف في جوف، بيرمي كده بيدلق كده، علشان هي لا طعم لا لون لا رائحة، مش لا طعم لا لون لا رائحة يعني منعدمين، لا، يعني طعمها سيء ريحتها سيئة، ملهاش استمتاع مباشر، هي استمتعوا بيها فقط في البوست ايفكت او اللي هو التأثير المتأخر الذي يحدث من غيبوبة العقل، هو ده مراد وهو ده اللي الشرع حرمها الأكل. فالعنب او التمر او الحنطة اللي هي القمح وكده، يعني او الشعير او ايا يكن، أي حاجة هيتكون منها ما يؤدي إلى تخمير العقل وإسكار العقل تحرم. إيه اللي يحرم؟ مش العنب نفسه اللي حرام ولا التمر، لا، اللي أدى إلى التخمير. ولذلك كانت في ناس مثلا تقولي لو أنا بضرب العنب في الخلاط بسكر وبشربه عصير عنب، أنا والولاد أضرب العنب لقيت عنب مثلا مبطط كده ومش عارف إيه ومحدش عايز يأكله، وأنا صعبان عليا أرمي، رحت ضربه بشوية مية وسكر وشرب نفسي، حرام؟ لا، مش حرام، ده عصير عنب عادي خالص. إنما إمتى يبقى حرام؟ لما يترك ويتخمر ويبقى بصفة الخمر. فهي القضية مش في الثمرة نفسها أو العصير بتاعها، لا، القضية إنه ما يوصل لمرحلة الخمرة اللي هي هتخامر العقل. طبعا دي لها مصانع خاصة وطرق عمايل خاصة وكده. يبقى سواء اتخذ من العنب أو من التمر أو من الحنطة أو من الشعير أو من غير ذلك، سواء طبخ أو لم يطبخ، لأنه مثلا ممكن ناس تعملها بالطبخ كده زي ما نقولها دلوقتي، لما الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم يطبخوه ويعنوه، وناس تعمله مجرد عصير ويعنوه، المهم إن هو بيوصل في الآخر لمرحلة التخمير برضو بالنسبة لنا حرام، أو بأي وسيلة أخرى اتخذ، أو بالمصانع الكيميائية بقى والتقطير والتنظيف والمش عارف، ويقول لك ده نقي ومنقى إلى آخر قطرة ومعمول له ديس انفكشن ومطهر ومعقم وخالي من الميكروبات والجراثيم. أيوة بس هو في حد ذاته خمر حرام، هو في حد ذاته ملعون بقطع النظر اللي انت عايز تقوله ده، ويصنع في ظروف خالية من الميكروبات ويعبأ بدون أي استخدام للأيدي البشرية، مش عارفة الوقاية التامة من الجراثيم. يا عم إن شاء الله يكون إيه، هو حرام وملعون. لا فرق في ذلك بين القليل والكثير ما دام يؤدي إلى التخمير. وبدأ يذكر الأدلة المؤكدة على هذا الحكم. مثلا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام عمر على المنبر فقال، هو طبعا دي خطبة عمر هو جايبها أساسا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن عمر نفسه كلامه تشريع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، فله له صفة خاصة سيدنا عمر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام عمر على المنبر فقال: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر. ودي بقى من فوائدها أنه سيدنا عمر ذكر الفكرة باستيعابها وسعتها، قال: وهي من خمسة. من خمسة دي ليست الخمسة أصنف على وجهها، لأنه زي ما احنا قلنا إن استحدثوا أصناف أخرى يمكن أن يستحدث منها خمر هيبقى نفس الحكم، إنما في زمان عمر ما كانتش بتصنع إلا من الخمسة أصناف دول، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. ولذلك المهم في الحديث دوت مش بس عد عمر للخمسة أصناف، لأ، إنما التعميم اللي ذكره في آخر الحديث، قال: والخمر ما خامر العقل. يبقى ده التقعيد اللي عمر بيبينهن، واللي الصحابة تعلموه، واللي عاشوا عليه، واللي فهموه. لما نزل تحريم الخمر محدش راح قال: أنه خمر بالظبط يا جماعة، اللي جاي من الشعير ولا اللي جاي من العنب ولا اللي جاي من إيه. وكان عندهم طبعا تنوع، كل واحد محضرها من النوع اللي هو متوفر عنده مثلا. فترك الاستفصال يدل على عموم الحكم على كل ما خامر. يبقى عمر بن الخطاب قال: إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. وبعدين قعد قال: والخمر ما خامر العقل، كل ما خامر العقل يعد خمرا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي قاعدة في الأمر كله لازم تحفظيها: كل مسكر حرام. أي حاجة بتخلي الإنسان يحصل له شيء من السكر أو من غيبوبة العقل أو من غيبوبة الإرادة والفهم، يبقى إذن هذا حرام. إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. والحديث في مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر الإضافة كمان اللي فيها تنفير شديد، وهي ذكر الوعيد المترتب على هذا الفعل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قعد انه كل مسكر حرام، اي حاجة تتسبب في اسكارك محرمة. وانا بأكد تاني انه ده كان بيكلم بيه ناس المية عندهم اندر من الخمر، يعني الخمرة هي البيزلاين، هي المتوفرة، هي اللي في كل شقة وفي كل بيت، ممكن ما تلاقيش مية لكن تلاقي خمر، لانها زي ما قلت ايه متخزنة عندهم، ها، فمتوفرة جدا جدا جدا. ولذلك احتجاج بوفرة الحرام ليست هي المسوغ لاستحلاله، لان الصحابة كانت الخمرة في كل البيوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد قال: كل مسكر حرام. وبعدين ذكر الوعيد الصعب بقى: ان على الله عهدا. في الرعب بقى انه مين اللي هيقيم هذه العقوبة، قطع على نفسه سبحانه وتعالى، كان ممكن ما يقطعش على نفسه لانه لا احد ينازعه سبحانه وتعالى عزيز، لا احد يغالبه، اللي يريده سيكون، لكن هذا من شدة الارعاب والايقاف، يعني هتشوف ده انا قررت والزمت به نفسي سبحانه وتعالى. ان على الله عهدا لمن يشرب المسكر، اي حاجة تسكرك اللي يعموم القمر بقى، ان يسقيه من طينة الخبال. قصاد الجزاء من جنس العمل، هي في الآخرة الجزاء من جنس العمل، اللي بيعصب عينه يتعاقب في عينه، اللي بيعصب ودنه يتعاقب في ودنه، اللي بيعصب ايده يتعاقب في ايده كده. هي اللي بيتعاظم، كنت بقولها في الكبائر، اللي بيتعاظم اللي هو بيتكبر يحشر ايه امثال الذر، اللي بياكل زكاة الابل ينبطح والابل تدوسه، اللي بياكل زكاة الذهب يتعمل صفائح ويحرق، وهكذا. يعني تحس ان فيه قانون المكافأة يعني. فهو عشان كده هو كان بيشرب كان بيشرب المسكر الحرام، يشرب يشرب ايه؟ يشرب طينة الخبال. الكلمة دي الصحابة ما سمعوهاش قبل كده، قالوا وما طينة الخبال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي طبعا معناها لغة اللي هي الحاجة اللي بتتشرب وفيها مساء من الخبل يعني، لكن الوصف الكامل لها اللي النبي شرحه هي ايه المشروب ده اللي اسمه طينة الخبل ده، بقطع النظر عن معنى الكلمة. لا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مبين عصارة أهل النار، يعني الناس اللي في النار هم بيتحرقوا وبيشووا وبيتقطعوا جسمهم، بيقوز بيخر بينز، ينز بقى صديد على الدم على قرف على اهو، ده بقى يتعبى ويشربوا أهل النار. ليه؟ عشان كانوا بيشربوا الخمرة في الدنيا، علشان كان بيستمتع بما حرم الله عز وجل. تستمتع بما حرم الله عز وجل مشروبا، اشرب بقى ما أراد الله عز وجل معاقبتك. وذات الإنسان مفروض ما يستهينش بالاجتراء على الله عز وجل. ليه؟ لأن الرب قدير عزيز لا غالب له. عشان كده أنا دايما أقول زي ما كنا بنقولها في أحاديث التوبة كده، ما ينفعش تقطعي ومع سبق الإصرار والترصد، انما حتى لو وقعت في المعصيه توب بقى وانخلع بقى، انما سبق الاصرار والتصد انت تعاند من. فالشاهد كمان الحديث الثاني برضو اللي هو بيدل على تحريم كل مسكر، اللي هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر بيحقق النتيجة وهي تخمير العقل، وأي حاجة تخمر العقل بالنسبة لنا في الشرع هي حرام. وكذلك في حديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أسكر حرام وما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام. يبقى هو الحديث بتاع السيدة عائشة هنا والحديث في البخاري ومسلم، وده لفظ أبي داود، أنه أي حاجة تسكر حرام، والحاجة اللي لما الفرق ده اللي هو حاجة زي الزير يعني حاجة كبيرة تسع، هو الشيخ يقول والفرق مكيال يسع 16 رطلة، يعني حاجة شوف انت رطل السمنة البلدي مثلا لما بيجيبيه كده برطمان قد كيلو تقريبا يعني حوالي 16 كيلو مثلا، يعني وعية كبيرة زي جركن المية اللي بيتحط في الكولر كده مثلا، شيء حاجة كبيرة جدا. فالسيدة عائشة بتقول لو الإنسان علشان يسكر هيشرب الجركن الكبير ده هو، يبقى البق الواحد اللي هو يملى كف الإيد اللي هما النقطتين اللي متعبيين في كف الإيد، البق الواحد حرام. ليه؟ علشان كتيره بيسكر. تقولي ده ما هو لو شرب بق واثنين وثلاثة مش هيسكر، آه، لكن القاعدة بقى اللي السيدة عائشة قالتها وان الأحكام الأدلة اللي احنا كنا كلنا اللي احنا بنقولها كلها دي بتصب في خانة انه الحكم بناء على الثمر اللي بتحصل حتى مع الكثرة، بينسحب الحكم لمع القلة، ما أسكر كثيره فقليله حرام، اللي مش هتسكر إلا من يا شيخة من زير يبقى برضو ما ينفعش تشربه. ليه؟ لأنه في الآخر بيوصل لمرحلة الإسكار بقطع النظر عشان على هتوصل لها إمتى أو مع الكمية دي. طبعا يقول الشيخ تنبيه مهم شوية، وهو تنبيه ذهب بعض العلماء إلى أن الخمر المسكر هو من عصير العنب فقط، وهذا قول مردود، فهو قول ضعيف. ليه؟ لأنه زي ما احنا قلنا التعميم في لفظة الخمر، التعميم في لفظة المسكر، فضلا عن الأدلة اللي احنا ذكرناها صريحة من مثلا زي خطبة عمر بن الخطاب كده، بتدل على تنوع أنواع الخمر وأنه الضابط هو بالعلة اللي هي الإسكار وليس بنوع المادة اللي جاي منها. ولذلك احنا في الزمان ده عندنا أصناف كمان من المسكرات والخمور يمكن ما كانتش أيام الصحابة أصلا. الأول نقول كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، يقول ردا على هذا القول اللي ادعوا أن الخمر لا تكون إلا من العنب، قال وهو قول مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة ولأقوال الصحابة، لأنهم أولا مخالف لغة العرب لأنه كلمة الخمر والمسكر تساوي ما أحدث الأثر بالتخمير والإسكار بقطع النظر عن نوعه أو جاي منين، والسنة الصحيحة زي ما احنا ذكرنا وهو هيستدل هنا بفعل الصحابة لما نزل تحريم الخمر ولا واحد استفصل، محدش قال مثلا الخمر اللي من العنب ولا الخمر اللي أصلا اللي عندي في البيت من التمر، ولا الخمر اللي من التمر، اصل اللي عندي في الشقه من العسل، ولا الخمر من العنب والتمر اصل اللي عاملها عندي عاملها من الشعير. لا خالص، انما علموا من الدليل انه الخمر حرام، كله رمى اللي عنده. هو بيقول بقى لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر، ولم يفرقوا بين ما اتخذ من العنب وما لم يتخذ من غيره، بل سووا بينهم وحرموا كل نوع منها ولم يتوقفوا. محدش منهم قال طب استنى، طب اشوف، طب استفصل، طب اشوف النبي صلى الله عليه وسلم قصده أنه نوع بالضبط. لا، الخمر حرام كله رمى، وبين ما يتخذ من غيره بل سووا بينهم وحرموا كل نوع منها ولم يتوقفوا ولا استفصلوا ولم يشكل عليهم شيء من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب أيا كان بقى، أي خمر عندهم أتلفوها، وهم أهل اللسان وأهل اللغة وبلغتهم نزل القرآن، فلو كان عندهم تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا التحريم. وده من المواطن اللي ثبتت في السنة وفي التراجم كيف كانت ردة الفعل المؤمنين عالية. مجرد ما قيل أنه نزل تحريم الخمر كل الصحابة رموا الخمور اللي في بيتهم، لدرجة أنه اللي نقلوا المشهد قالوا حتى صارت الخمر في المدينة أنهارا، يعني من كل واحد طلع رمى اللي عنده في الشارع، كأن الشوارع كلها اتملت خمرة، بقت كده سايبة في الأرض من كتر اللي رموه. طبعا دي سرعة استجابة، وهو بيقول هنا عدم الاستفصال، ما فيش واحد منهم قال طب استنى ما اشوف قصده أنه نوع من الخمر، دل على أنه المراد كل ما خمر العقل، كل ما غطى العقل دخل في هذا الحكم. ولذلك يقول بل بادروا بإتلاف الجميع، علم علمنا هذا أنهم فهموا التحريم نصا، فصار القائل بالتفريق سالكا غير سبيل الصحابة. ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر اللي احنا ذكرنا فيها أنه عدد لهم فيهم الأصناف، وبعدين في الآخر وكل ما خامر العقل، يعني أثبت بالعموم. فصار هذا انضاف إلى ذلك خطبة عمر بما يوافق ذلك، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، وهذا هو قول الجمهور العلماء وعامة أهل الحديث. ولذلك الصواب الذي عليه التحقيق والذي عليه استقرار العلماء أن كل ما خامر العقل داخل في الحكم، سواء كان منشأه من العنب أو من غير العنب. هو طبعا في مسائل متعلقة بهذه القضية اللي هي قضية عموم تحريم كل مسكر، لكن الحقيقة المسائل يعني طويلة شوية، يعني حوالي 7 مسائل، فلو بدأنا فيهم هيطول الأمر علينا، فأنا أفضل أن احنا نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله في المرة القادمة نبقى نتمم الكلام في أحكام كتاب الأشربة بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا السداد وأن يستعملنا على الوجه الذي يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.